حكم من نسي وأكل وأكل أو شرب في صيام التطوع، لا هذا فضل الله عليه، ولا فرق عند جمهور العلماء بين صيام الفريضة وصيام التطوع. فمن أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه، لا فرق بين الفريضة والنافلة، هذا قول الجمهور، وإن خالف الإمام مالك الجمهور لكن قول الجمهور أرجح وأقوى.